بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 16 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة. قال جل وعلا عن فرعون عندما هدد هؤلاء الذين آمنوا بموسى لما رأوا الآيات والبينات على يديه، قال لهم فرعون مهددا، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. هكذا فرعون في بطشه وعدوانه، حتى هذا الإيمان لا بد أن يستأذن فيه، ولذلك يقول لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني لماذا تفعلوا هذا وأنتم لم تستأذنوني في ذلك؟ ثم يزعم أنهم إنما فعلوا هذا لمكر وخطة كانت مسبقة، كهكذا يدعي، لسبب أن يخرجوا من المدينة أهلها بأن يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أتبع ذلك بتهديده لا يفعلن ولا يفعلن، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ولم يبين هنا الشيء الذي توعدهم أن يصلبهم فيه، ولكنه قد بين في موضع آخر، كما في قوله جل وعلا في سورة طه ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي إن رجوعنا إلى الله، ولا يغيرنا تهديد كذلك ولن نرجع. قوله آمنتم به، قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو آمنتم به بهمزة ومدة على الاستفهام، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم آمنتم فاستفهموا بهمزتين، الثانية ممدودة، وقرأ حفص عن عاصم آمنتم به على الخبر، وروي عن ابن كثير قال فرعون وآمنتم به فقلبت همزة الاستفهام واوا، وجعل الثانية ملينة بين بين. وروى قنبل أنه كان يهمز بعد الواو، وقال أبو علي همزوا بعد الواو لأن هذه الواو منقلبة عن همزة الاستفهام، وبعد همزة الاستفهام همزة، أفعلتم فحققها ولم يحققها، ثم هنا حققها ولم يخففها. قوله تعالى إن هذا لمكر مكرتموه، قال ابن السائب لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى، فعلتموه خطة بينكم وبينه قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، وهو منه تهديد ووعيد، سوف تعلمون عاقبة ما صنعتم، هكذا يهددهم ويتوعدهم فرعون في هذا. ثم أتبع تهديده قائلا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهو قطع اليد اليمنى وقطع الرجل اليسرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أول من فعل هذا وأول من صلب إنما هو فرعون قاتله الله. فرد عليه هؤلاء السحرة الذين آمنوا بما جاء به موسى، قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، يعني أن عيبنا عندك أننا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يسألون الله الصبر والتحمل حتى لا يفتتنوا بما سيفعله فيهم فرعون، ثم يسألون الله أن يجعل خاتمتهم على الإسلام وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون، قال أتباع فرعون أو كبراؤه ووزراؤه وأهل الحل والعقد في حكومته، قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى ردا على تهديد فرعون هذا، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا يكون أهل الإيمان دائما وأبدا يصبرون على ما يبتلون به ويسألون الله حسن الخاتمة. وهكذا دائما وأبدا أعوان الظلمة يغرونهم بهؤلاء الضعفاء بأن يبطشوا بهم وأن يفتكوا بهم. ولذلك قال هؤلاء، قالوا لفرعون يزيدون من طغيانه: أتذر موسى وقومه، هل تترك موسى وقومه بنو إسرائيل ليفسدوا في الأرض؟ صلاح هؤلاء ودعواهم إلى الطهر والنقاء هي في نفوس هؤلاء فساد. ويذرك وآلهتك، يترك عبادتك ويترك آلهتك. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يبين لهم أنه ليس غافلا عن هذا وأنه سيؤدبهم أدبا يحجزهم ويمنعهم من التمادي في الفساد كما زعموا. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، الأمر لنا ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. وتقتيل الأبناء واستحياء النساء إن هذا لعله يكون نقطة ضعف عند هؤلاء، فلما نفعل بهم ذلك يتركون إيمانهم ويتركون ما هم فيه. قال موسى ردا على تهديد فرعون، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وهكذا المسلم دائما وأبدا مستعينا بالله، سائلا الله التوفيق، ويصبر على ما أصابه. وإن هذا لمن عزم الأمور، والصبر أمره عظيم في ديننا، فلا بد أن نصبر على ما يصيبنا، نصبر على الطاعات فنعملها ونحافظ عليها، ونصبر على المعاصي فنجتنبها، ونصبر على طاعة ربنا إلى أن نلقاه. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والله جل وعلا يورث الأرض لعباده الصالحين الذين استجابوا لأمره والذين ساروا على هدي رسله. قوله: وما تنقم منا، أي وما تكره منا شيئا ولا تطعن علينا إلا لأننا آمنا، هذا هو ذنبنا عندك وهذه هي نقيصتنا كما ترى، ربنا أفرغ علينا صبرا. قال مجاهد: على القطع والصلب حتى لا نرجع كفارا، أفرغ علينا صبرا لو أنه قطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، أو لو أنه صلبنا على جذوع النخل وضربنا وقتلنا، ارزقنا يا الله الصبر حتى لا نفتن في ديننا فنرجع كفارا. هكذا يدعو هؤلاء السحرة الذين آمنوا بموسى وبما جاء به: وتوفنا مسلمين، أي توفنا ونحن على الملة، مخلصين لك العبادة، متبعين لدينك ولما أرسلت به نبيك موسى. قوله جل وعلا: أتذر موسى وقومه، هذا إغراء من الملأ لفرعون، هكذا الملأ لفرعون يغرونه بالفساد ويؤزونه عليه. وما هذا الفساد؟ ما هذا الفساد الذي يزعمونه؟ وفيما أرادوا بالفساد في الأرض قولان للمفسرين، أحدهما قتل أبناء القبط واستحياء نسائهم كما فعلوا ببني إسرائيل، قاله مقاتل، والثاني دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون وإلى ترك عبادته، قوله ويذرك جمهور القراء على نصب الراء ويذرك، وقرأ الحسن برفعها ويذرك. قال الزجاج من نصب ويذرك نصبه على جواب الاستفهام بالواو، والمعنى أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك، ومن رفعه جعله مستأنفا، فيكون المعنى أتذر موسى وقومه وهو يذرك وآلهتك، والأجود أن يكون معطوفا على أتذر، فيكون المعنى أتذر موسى وأيذرك موسى، أي أتطلق له هذا قوله وآلهتك. قال ابن عباس كان فرعون قد صنع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها، لكنه قال أنا ربكم ورب هذه الأصنام، فذلك قوله أنا ربكم الأعلى. وقال غيره كان قومه يعبدون تلك الأصنام تقربا إليه. قال الحسن كان يعبد تيسا في السر، وقيل كان يعبد البقر سرا، وقيل كان يجعل في عنقه شيئا يعبده. وقرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية وابن محيصن وإلهتك بكسر الهمزة وقصرها وفتح اللام وبألف بعدها. قال الزجاج المعنى ويذرك وربوبيتك. وقال ابن الأنباري قال اللغويون الإلهة العبادة، فالمعنى ويذرك وعبادة الناس إياك. قال ابن قتيبة من قرأ وإلهتك أراد ويذرك والشمس التي تعبد. وقد كان في العرب قوم يعبدون الشمس ويسمونها آلهة. قال الأعشى فما أذكر الرهب حتى انقلبت قبيل الآلهة منها قريبا، يعني الشمس، والرهب يقصد ناقته، يقول اشتغلت بهذه المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت. قوله سنقتل أبناءهم، قرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي سنقتل، ويقتلون أبناءكم بالتشديد، وخففها نافع، وقرأ ابن كثير سنقتل خفيفة، ويقتلون مشددة، ويقتلون مشددة. وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل الأبناء لعلمه أنه لا يقدر على قتل موسى، إذ كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا وهلعا وخوفا، والله سبحانه وتعالى ينصر رسله بالرعب فيرعبهم عدوهم ويخاف منهم. ولذا لم تمتد يد فرعون إلى موسى لأمر يريده الله ولإتمام رسالة موسى على بني إسرائيل. قوله وإنا فوقهم قاهرون، أي نحن فوقهم عالون بالملك والسلطان. فشكى بنو إسرائيل إعادة القتل على أبنائهم، فقال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا، اصبروا على ما يفعل بكم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقرأ الحسن وهبيرة عن حفص عن عاصم يورثها، بالتشديد فأطمعهم موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم. والله جل وعلا ينصر من يشاء ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم؟ اسمعوا ما قال الله عنهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه دعائم أربع في نصر الله لعباده. من قام بهذه الدعائم نصره الله وملكه البلاد وجعل رايته خفاقة عالية. هذه هي دعائم النصر. والعاقبة للمتقين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قوله والعاقبة للمتقين، ما المقصود بالعاقبة هنا؟ في ذلك قولان: أحدهما أن المقصود بها الجنة، يعني أن عاقبة هؤلاء وإن قتلوا الآن أو صبروا وامتدت بهم الأعمار وهم على الإيمان فإن نهايتهم إلى الجنة. القول الثاني النصر والظفر، أن العاقبة المقصود بها هنا النصر والظفر، هو عاقبة المتقين وهو نهاية حالهم، ينصرهم الله على أعدائهم ويجعل العاقبة الحميدة لهم. فرد بنو إسرائيل على موسى قائلين له، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يقول هؤلاء أتباع موسى، يقولون لموسى: يا موسى إننا قد حصل لنا الأذى من قبل أن تأتي إلينا، وإن الأذى الآن سيلاحقنا كما يهددنا فرعون. فيقول لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عساه جل وعلا أن يهلك هذا العدو، ثم إنكم ستخلفون هذا العدو، فماذا ستفعلون؟ هل ستستمرون على الطاعة؟ إذن تتم لكم النعمة، وإذن يمتد لكم الأمر، وإلا فإنكم إن لم تقوموا بهذا فإن هذا الأمر لن يبقى بأيديكم، فينظر كيف تعملون. قال بعد ذلك: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قوله سبحانه: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، للمفسرين في تفسير ذلك أقوال، منها أن الأذى الأول والثاني أخذ الجزية، قاله الحسن، يعني أنه أخذها منهم قبل أن يأتي موسى ثم سيأخذها الآن بعد أن أتى موسى. القول الثاني أن الأول ذبح الأبناء، وأن الثاني إدراك فرعون يوم طلبهم، قاله السدي. والثالث أن الأول أنهم كانوا يسخرون في الأعمال إلى نصف النهار ويرسلون في بقيته يكتسبون معايشهم، والثاني تسخيرهم جميع النهار بلا طعام ولا شراب كما يروى عن جويبر وغيره. الرابع أن الأول تسخيرهم في ضرب اللبن، وكانوا يعطونهم التبن الذي يخلطونه في الطين، والثاني أنهم كلفوا ضرب اللبن وجعل التبن عليهم، أي لا بد أن يأتوا به من عندهم كما قاله ابن السائب وغيره. الخامس أن الأول قتل الأبناء واستحياء البنات، والثاني تكليف فرعون إياهم ما لا يطيقونه كما قاله مقاتل. السادس أن الأول استخدامهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، وأن الثاني إعادة ذلك العذاب مرة أخرى عليهم. وفي قوله من قبل أن تأتينا قولان، أحدهما تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بها كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني تأتينا بعهد الله أنه سيخلصنا ومن بعد ما جئتنا به كما ذكره الماوردي في تفسيره. قوله سبحانه عسى ربكم أن يهلك عدوكم، قال الزجاج عسى طمع وإشفاق، إلا أن ما يطمع الله فيه فهو واجب، ولذا قالوا عسى من الله واجبة. قوله سبحانه ويستخلفكم في الأرض، في هذا الاستخلاف قولان مشهوران عند المفسرين، أحدهما أنه استخلاف من فرعون وقومه، والثاني استخلاف عن الله تعالى لأن المؤمنين خلفاء الله في أرضه. ثم في الأرض هنا قولان، أحدهما أن المقصود بها أرض مصر قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنها أرض الشام كما ذكره الماوردي في تفسيره. قوله سبحانه فينظر كيف تعملون، قال الزجاج أي يراه بوقوعه منكم، لأنه إنما يجازيهم على ما وقع منهم لا على ما علم أنه سيقع منهم. قوله سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، قال أبو عبيدة أي ابتليناهم بالجدوب، وآل فرعون هم أهل دينه وقومه، وقال مقاتل آل فرعون هم أهل مصر. قال الفراء بالسنين أي بالقحط والجدوب عاما بعد عام، كما جاء في الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، والسنة هنا هي الجد، كما تقول العرب أسنت القوم أي أجدبوا، أسنت القوم أي أجدبوا. قال الزجاج السنون في كلام العرب هي الجدوب، يقال مستهم السنة، ومعناه جدب السنة وشدة السنة، وإنما أخذهم أخذهم بالضراء، وإنما أخذهم بالضراء لأن أحوال الشدة ترق القلوب وترغب فيما عند الله وفي الرجوع إليه. قال قتادة أما السنون فكانت في بواديهم وكانت في مواشيهم، وأما نقص الثمرات فكان في أمصارهم وكان في قراهم. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يبس لهم كل شيء وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر، وهو الذي يعتمدون عليه في زراعتهم وفي شربهم، لعلهم يذكرون أي لعلهم أن يتعظوا ولعلها أن ترق قلوبهم. قوله سبحانه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. تطير الكفار من أهل الإيمان ونسبة الكوارث إلى هؤلاء المؤمنين وأنهم شؤم على الناس، وإلصاق كل كريهة بهم أو كل حادثة تقع في الناس بهم، هنا فرعون وقومه يتطيرون بموسى والمؤمنين معه، وهناك قوم صالح عليه السلام قالوا له اطيرنا بك وبمن معك، وكذا أصحاب القرية التي جاءها المرسلون ماذا قالوا عنهم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وذكر الله هذا عن بعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وقد رد الله على الكفار فريتهم فقال ألا إنما طائرهم عند الله، وقال لقوم صالح قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، وفي ياسين قالوا طائركم معكم، فبين جل وعلا أن شؤمهم من قبل كفرهم ومعاصيهم لا من قبل الرسل أو المؤمنين بالرسل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.